استاذ حسن عبد الرسول بقى لي فتره طويله ما شفتوش من كان ايه مصحيت ايه اخر مره شفته فيه علشان خاطر عيونك مظبوط يومها اخر مره شفته والنهارده غالبا كان جاي يقول الحمد لله بالسلامه ولا حاجه مش فاكر يعني. بالمناسبه عندي نقطه استفسار, ايهما ادق اني اقول بنقل السهره من صالون الموسيقي عمار الشريعي ولا الموسيقار عمار الشريعي, ولا ما فيش خلاف بين الاثنين, خصوصا انه كان الاستاذ الكبير موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب قال لي في الجزئيه دي تفسير. وبعد كل هذه الالقاب احب اعرف اي هذه الالقاب اقربها الى نفس محمد عبد الوهاب؟ تصدقيني ولا يعني ما تصدقينيش؟ تصدقيني يعني اكيد يا فندم. هذا الحوار من القلب الى القلب, من قلب محمد عبد الوهاب الى قلوب المستمعين عبر خريطة الوطن العربي, ويحبوا يعرفوا يعني انت فين من الالقاب دي, اين محمد عبد الوهاب الانسان؟ يعني اعز الالقاب عندي واعز الصفة اللي اوصف بيها ويندهولي بيها الموسيقي محمد عبد الوهاب, او محمد عبد الوهاب الموسيقي. لان انا من الدكتور بالمعنى, لان انا مش لواء بالمعنى, لان انا مش عارف ايه بالمعنى, كل دي حاجات شرفية, حاجات تقدير, لكن كل ده اتعمل لي ليه؟ لاني موسيقي, ومش حتى مش موسيقار, موسيقار دي ثقيلة, لان الموسيقار دي فيها زي ما تقولي مدح, واحد يمدح, يعني الموسيقار زي الفرق بين مطرب ومغني. اذا جميع محطات حياتك, جميع الوقفات والنقلات اللي حصلت في حياة محمد عبد الوهاب, كل هذه الالقاب والتقديرات, محمد عبد الوهاب الفنان حريص بس على جزئية الفنان موسيقي. تعليق؟ لا انا طبعا مع الاستاذ عبد الوهاب خالص في اني موسيقي, او اكتر ما يهمني ان اظل موسيقي, لاني ما اعرفش اساسا قرضي ليه, يعني ما عنديش فكرة, الا اني اعرف قاعدة عربية بتقول ان زيادة المبنى من زيادة المعنى, وبما ان موسيقار فيها حرف زيادة اكتر من موسيقي فشكلها افخم, انما يعني انا مش فاهمها لحد دلوقتي, ولا اسعد اطلاقا حين يقال الموسيقار فلان فلاني, اني مانيش عارف يعني ايه موسيقار اصلا. يعني انت بتتفق مع الموسيقار او الموسيقي محمد عبد الوهاب؟ اتفق مع الموسيقي الدكتور محمد عبد الوهاب. بالمناسبة مين يستحق ان نطلق عليه لقب موسيقار؟ ده يعني احنا هنقول نسبة للجد اكيد الموسيقار سيد درويش, او الموسيقي سيد درويش, او صانع الوجدان الفني سيد درويش, والسؤال لإيمان البحر درويش حفيده, من نستطيع ان نطلق عليه لقب موسيقار؟ يعني سيد درويش كان بيمضي انضاءه خادم الموسيقى. الله. يعني لا موسيقي ولا كان بيكتب خادم الموسيقى. كل الناس بتشيل الفلوس بتاعتها او المقتنيات بتاعتها في خزن. انا اعرف ان ايمان البحر درويش عنده خزنة, بس مش من حاجات مادية او الماز, لكن الماز الحان, الماز كلمات وملحنة بخواطر موسيقية تلمس قلب الشعب. ممكن نفتح خزانتك يعني بعد اذنك, يعني في من غير تفاشة. وبالنسبة لسيد درويش لسه في حاجات كتير قوي لسه ما تقدمتش, يعني انا قدمت جزء بسيط جدا جدا جدا وهجمت إيه, طب وبعد سيد درويش هعمل ايه؟ بالرغم ان لسه ما عملتش حاجة. يمكن استاذ عمار يمكن سمع حاجات كتير قوي من الباروكة وخلافه, يمكن ما تصلحش لهذا العصر, تصلح لعصر قدام كمان. برضه الواحد, انا مع الناس برضه, الواحد لما الاقي حاجه بتناسب هذا العصر او بتعبر عن هذا الجيل لازم انا اقولها بنفس القوه, اذا كانت بنفس القوه بتاعت سيد درويش. وفي نفس الوقت بالنسبه لي كخزنه, الخزنه فيها ونفرض مثلا فيها 10 قروش, ال10 قروش دول لو شلت منهم 2 بقوا 8. لو لقيت حاجه جديده بقدمها طالما هي بنفس القوه, وفي نفس الوقت بوفر من الـ8 دول يفضلوا 8 زي ما هو. يعني مدام فردوس يعني اقول عتاب للاستاذ ايمان, ويعني للعائله, لان كذا مره حاولنا ان احنا نقدم يعني مسرحيات للمسرح الغنائي، مسرحيات للسيد درويش، ولقيت عقبات رهيبه جدا على الموضوع ده. وبعدين لدرجه ان انا كنت هروح اتهور واروح لهم اسكندريه وازعق فيهم واقول لهم ان ده مش من حقكم وان ده حاجه مش انتوا اللي بتملكوها، ده الشعب المصري هو اللي بيملكها ومش من حقكم انكم تحجبوها عن الناس، ودي جريمه. فانا بواجهه دلوقتي بالحكايه دي وعايز زي يقول لي تفسير. لا التعليق بقى ده في اتهام. لا انا قريت الكلام ده في البرنامج وكنت اتمنى ان يعني كنت اتمنى ان انا اقابل المدام فردوس ضروري جدا عشان اوضح لها الصوره بالظبط. ما قدم لسيد درويش بالنسبه للناس الاوبريتات وخلافه ده عباره عن تشويه لصوره سيد درويش بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح، يعني اخرهم العشره الطيبه. كل ما قدم لسيد درويش من اوبريتات تكره الناس في الاوبريت بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح. وانت ناوي؟ انا ناوي بس مش دلوقتي، بعد ما يبيع من دماغهم اللي حصل في الاوبريتات. يعني انت عايز باعمالك القادمه تمسح من دماغهم ما شوه صوره سيد درويش بالنسبه للمتلقي. تعليق الموسيقي عمار الشريعي، وعلى فكره انا جنبك على شمالك على طول اسعاد يونس، وهي غير انها كاتبه ومبدعه في السيناريو والقصه هي ايضا متذوقه وعندها اذن موسيقيه وبتؤدي. اسعاد شاطره قوي في الغنى على فكره، ومغنيه السيد درويش في شريطها اللي نزل، ولا ودنجي وبعدين في نفس الوقت بتكتب شعر كمان، دي جزئية برضو ناس كتير ما تعرفهاش وهخليها تسمعك بعد شوية، يعني حاجة لذيذة أنا بحبها قوي. لكن أنا بشوف أنه يعني من الحاجات اللي تستفزني شخصيا أنه واحد يجي يوم قايل إيه اللحن ده مثلا، وده حصل في بعض الألحان أنا أعرفها، يعني مثلا اللحن ده ملحن عمله من مقام الرصد، مقام الرصد من المقامات العربية ذات الربع تون، يجي استسهالا هذا الموزع يوم عامل نفس اللحن وشايل منه الربع تون فيتحول الى مقام اخر، وبالتالي يلبس هدوم تانية ويحط مكياج تاني ويبقى شكله وملامحه غير اللي قصدها الملحن الاصلي، وبالتالي تفرح بعض الاشياء الحزينة وتحزن بعض الاشياء المبتسمة وتتغير معالم كتير خالص جوه اللحن. انا بشوف ان الموزع ما بيفهمش اكتر من الملحن في امره، يعني في الشيء اللي هو بيعوزه. سيد درويش يعرف كويس خالص لما يعوز يعمل رصد يعمله، ولما يعوز يعمل مجير يعمله، بما انه قصد يعمله كده فينبغي احترام هذه الرغبه تماما، ده مش من حقنا ان احنا نغيره. واذا كان ده اللي حصل فيبقى الله يرحمه عم محمد البحر درويش كان له حق في تصرفه يعني. طب استاذ عمار الشريعي، قبل ما ننتقل الى الفنانه اسعاد يونس الشامله المواهب والمتعدده المواهب، هنقول لك هل ممكن يعني يبقى في خمسة كبار في مجال الموسيقى زي ما حدث في دول متقدمة على سبيل المثال للحصر روسيا، الخمسة الكبار في مجال الموسيقى، هل ممكن يحدث هذا وسميهم الخمسة؟ أنا أقول الموجودين حاليا يعني في الأحياء، أعتقد أن الخمسة الكبار هم أستاذ محمد عبد الوهاب، أستاذ كمال الطويل، أستاذ محمد الموجي، أستاذ بليغ حمدي، أستاذ محمود الشريف. قلت الأستاذ محمود الشريف آخر اسم، ده هيخليني برضو إيه أجيب لك رأي الهولي بصوته، يعني إن هو مش ممتنع ولا في بداية شتوي، هو فعلا حصل له يأس من الإبداع في الموسيقى عشان إحنا فقدنا الأدب، لأن لكل شيء أدب، للكلام أدب، للغناء أدب، للنجارة أدب، للطباخة أدب، أي حاجة في الدنيا لها أدب. احنا فقدنا ادب الفن وفقدنا ادب الغناء. انا كنت معاه من 3 ايام واقنعته بانه يترك هذا الياس. على كل حال جميل منك انه يعود محمود الشريف للاذن المصريه والعربيه اللي تمتع بالحانه. ونقف وقفه مع الفنانه اسعاد يونس الشامله المتعدده المواهب، انت فين من كل هذه المواهب؟ بتلاقي نفسك فين؟ في التمثيل ولا الكتابة ولا الغناء ولا؟ أنا فنانة، ما أقصدش أحترف حاجة من دول ولا أحمل لقب معين منهم، أنا بعيش بإحساسي والإحساسي بيقول لي على اللي بعمله. إن كانت اللحظة دي لحظة أنا متأثرة بيها بشيء معين ونائح علي أكتب شعر، ما أكتب شعر، عانن علي أغني بغني، يعني أنا عايشة جوه الفن وهو عايش جوايا وبنفعل زي ما يجي يعني. طب مش ناقح عليك تسمعي حاجة يعني؟ أصلا ناقح عليك أسمعك قوي يعني، ناقح على المستمعين. فاكرة حتة صغيرة قوي كده بتقول: فتحت صدري أدور على شيء مني اتسرق، لقيت قلبي الحنين فيه خنجر وترشق، أنا ملاح وخايف من الموجة ومن الغرق، بعيش ويا القلق وبقولها على الملأ، زورق نجاتي غايب وأنا عضلي اتمزق، مبلول مش من المية مبلول من العرق. لا وقف بقى نسمع ويختار المضيف مين هنقول من كلمات سيد حجاب وألحان عمار الشريعي وبأصوات مين. احنا عندنا أصوات، احنا عندنا الكورال كمان. لا ده عشان كده هنختار الغنوة اللي الكورال غنى فيها. مدام فردوس هنسمعها في بتغني لا لا والله أبدا. لا لا لا لا لازم تكرر معايا تقول معايا. هنسمعها في بتغني لمين؟ بتغني لمين والمين والمين؟ بتغني لمين يا حمام يا حمام؟ يا ورد على فل وياسمين، يا عود ريحان زن البستان، بغني للناس الحلوين متجمعين أهل وخلان. يا سلام يا سلام يا سلام. بتغني شخصيات الضحك عايز استمع إلى جزء من برنامج شخصيات ضحكة، تقديم الإعلام القدير حمد الكنيسي الريحاني. صوت العرب من القاهرة. شخصيات ضحكة. حمد الكنيسي. فؤاد معوض. احنا كلنا ترسم متحركة عايشين مع بعضنا بحكاية مضحكة. احمد شوقي. فارق كبير ومثير بين نجيب الطفل ونجيب الرجل، وفارق كبير ومثير بين نجيب الطالب ونجيب الفنان. نجيب الطفل هادئ رزين صارم منطوي على نفسه إلى حد كبير، أما نجيب الرجل فبحر هادر من الحيوية والمرح والقدرة على إضحاك طوب الأرض. وهو نفس الفارق تقريبا بين نجيب الطالب بمدرسة الفرير التي لم يكن يشارك فيها في أي مآلب أو تهريج، وبين نجيب الفنان الذي كان فريق المدرسة يعتمد عليه في أدوار البطولة خاصة الأدوار الكوميدية. تركيبة عجيبة وتناقض غريب ومثير، مش كده؟ المهم أن الحصيلة النهائية كانت الفنان الكوميدي الكبير الذي حجز مكانه بجدارة بين الشخصيات الضاحكة ورواد المسرح الفكاهي. إنه أيها السادة بلا نقصان أو زيادة نجيب الريحاني. ويحكون عنه الكثير ونحكي نحن الآن عنه وعن المواقف التي كانت تعليقاته فيها وعليها كالعادة نابضة بالسخرية الضحكة. في إحدى المسرحيات تألق عباس فارس في دوره، خاصة عندما كان يصور فقرة وبؤسة، فأخذ الجمهور يصفق بحماس شديد، وأراد عباس فارس أن يستأنف الكلام، فإذا بالريحان يقول له: اقعد بقى، كفاية على كده، ما تضيعش حلاوة التسقيف. وقد عرف عن نجيب ريحاني كثرة نسيانه وسرحانه، ومما يروى عنه في هذا الصدد أنه تعرف على سيدة في إحدى الحفلات فقالت له: أنت مش فاكر يا أستاذ أنك طلبت الزواج مني كذا مرة وانت في شبابك؟ فقال الريحاني وهو سابح في ملكوته: ويا ترى اتجوزتك؟ وكان الريحاني يوزع أدوار إحدى المسرحيات، فكان من نصيب أحد الممثلين دور صغير لا يتعدى تسليم خطاب لبطل المسرحية، فرفض الممثل القيام به بدعوى أنه دور صغير وتافه، فقال له الريحاني: يا جدع، الدور ده اللي بديهولك ده أهم دور في الرواية. ليه؟ لأن الجواب اللي هتسلمه للبطل هيكون سبب قتله. أمر بطبع عدد قليل من بطاقات الدعوة، لكن ابنه كأي عريس يريد دعوة الكثيرين، وهذا ما فعله رغم تعليمات والده ورغم بطاقات الدعوة المحدودة، ذلك أنه دعا شفويا عددا هائلا من الأصدقاء. ولأن الوالد كان قد أعد العشاء لعدد محدود، فقد فوجئ بكثرة المدعوين، فقال لابنه: اسمع يا ابني، انا مش هحاسبك دلوقتي على اللي عملته ده، انما المهم نحل المشكله اللي وقعتنا فيها دلوقتي. نعمل ايه بس يا بابا؟ ما هو المعازيم كلهم اصحابي. طب وايه العمل؟ الاكل الجاهز ما يقضيش ربع الناس دي كلها. اسمع يا حسني. نعم يا بابا. يبقى المدعوين اللي جم ببطاقات دعوه هم بس اللي ياكلوا، والباقيين كفايه عليهم يتفرجوا على الغنى والرقص. وعلى الفور بدا تنفيذ التعليمات، وأخذ شقيق العريس يدور بين المدعوين ويسأل كلا منهم: انت حضرتك مدعو؟ ايوه وحضرتك مدعو؟ طبعا طبعا طبعا، مش عايز اكلم حضرتك مدعو يا استاذ. وكان من يجيب بأنه مدعو ويحمل بطاقة دعوة يسمح له بالتوجه الى مائدة الطعام لتناول العشاء، واستمرت عملية فرز الحاضرين بنفس الطريقة. حضرتك مدعو يا أستاذ. أيوة فندم. ولو سمحت. أيوة حضرتك مدعو. أمال إيه؟ أمال إحنا جايين هنا بنلعب. وجاء الدور على نجيب الريحاني الذي كان بين الحاضرين، حيث اقترب منه الشقيق العريس. وحضرتك يا أستاذ مدعو؟ نعم أنا المدعو نجيب الريحاني. وحدث أن أحد الشبان ذهب إلى الريحاني ليطلب منه التوسط له كي يلحقه بأي عمل، فكلفه الريحاني بتحرير طلب استخدام أملى عليه بنفسه مرخصا له، فكتبه الشاب وأعطاه للريحاني الذي لاحظ على الفور عدة أخطاء كبيرة، فسأل الشاب: حضرتك يا أستاذ معك شهادة إيه؟ أنا معايا الليسانس. لا يمكن، ده لابد لسانس متوسطة. حاجة كده زي التجارة المتوسطة. وننتقل مع الزمن إلى 40 عاما مضت، عندما حضر نجيب الريحاني حفل افتتاح أحد معاهد التجميل، وعرضت صاحبة المعهد عليه نوعا من الروج، وقالت له: الروج ده بيثبت على الشفايف مدة طويلة، يعني أحسن هدية للزوجة، لأنه روج قوي قوي. فقال الريحاني مداعبا يعني قوة كام قبلة؟ ونستعيد معنا أيها الأصدقاء هذا الموقف الضاحك الذي يكشف ويجسد سخرية الريحاني وخفة دمه وسرعة بديهته. أيوة يا سلام يا أستاذ نجيب، لو تجي لك دوبارة دلوقتي. يوه دي الدوبارة تخلص العشرة كلها وتضيع واحد صاحبنا. أيوة يلا بس العب بقى يا نجيب بقى، الله تهدوها تتكلم يا أخي، يلا خلصنا. هي أنت مخطوط ليه يا أحمد؟ الحكاية وقف على الدوبارة وتسلم النمر على طول. يا ويلك يا ويلك كبطن من لسان عمك نجيب. يوه يوه يوه يوه أنت بتقر مقدما قبل ما نشوف الظهر هيعمل ايه. طب يلا يا سيد يلا بس ارمي بقى الظهر وخلصنا بقى. جهريك جهن أبك على شونة يا أستاذ. يعني يا رب يا رب زملائي بقوا وزراء وأصحاب ملايين وأنا خسارة فيا حتة الدبارة. وهكذا أيها الأصدقاء نصل معكم إلى نهاية لقاءاتنا مع وحول الشخصيات الضاحكة، على أن نعاود اللقاء في القريب إن شاء الله. كان معنا أيها الأصدقاء الفنانون عبد المنعم عوف، محمد الشويحي، رشوان سعيد، عبد الهادي أنور، فكري صادق، وراوية سعيد. وكان معنا من الهندسة الإذاعية مصطفى عبد الحليم، إمام عبده، وسيد كامل. شخصيات ضاحكة. حمدي الكنيسي. سيبها من هنا من صاحب مرفينا، لقيها من هنا راحت متدربكة. فؤاد معوض. ما هو احنا كلنا ترسم متحركة عايشين مع بعضنا بحكاية مضحكة. أحمد شوقي. منتهى الصراحة. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. صراحة وحشانا. وانتوا وحشيني اكتر. السفر بين مصر ولبنان، يعني الواحد حاجة يسألك في مصر ليك في لبنان، يسأل في لبنان ليك في مصر. الحقيقة أنا مش عارفة بقيت يعني مطربة متجولة. مش عارفة إيه الحكاية دي. يعني اللي بيحكم تحركاتك بصراحة كده الجواز ولا الفن؟ لا طبعا الفن في الدرجة الأولى، يعني الجواز طبعا له حاجات مسؤوليات في حدود إنه الواحد برضو يمشي فن والجمهور اللي هو مثلا بيقدروه بيحبوه. فبيجي لي سفر كتير، أنت عارف الحفلات كتير، وعندي كمان مسرح المارتينيز في بيروت بشتغل فيه مدة 3-4 أشهر يعني في الشتاء، فده كمان بيأخرني شوية عن إن أنا أجي مصر وأقعد مدة كبيرة. العمل في المسرح مرهق أكتر من السينما؟ لا أنا بحب المسرح أكتر من السينما. لا أنا بقصد من ناحية التعب، كم التعب؟ يعني في السينما مثلا تقدر يوم تقول أنا عيان، تقدر شوت ما عجبكش تعيده، غنوة ما عجبتكش تعيدها، لكن في المسرح ما تقدرش، لازم دايما تكون متحضر على أنك مش تعبان كويس، يعني يبقى متعب شوي، لكن بيبقى في تجاوب بين الجمهور والفنان بيبقى أحلى. يعني ما بتصوري فيلم ويجي يعرض بتحملي هم عرضه أكتر ولا لما بتيجي تطلع على المسرح بيبقى الهم أكتر؟ لا لما باجي أطلع المسرح طبعا قبل ما أطلع من الاثنين بتوقف فيهم جمهور. بس قبل ما أطلع يعني اطلع المسرح قدام الناس ببقى حالتي زي الزفت. بعدين طبعا لما اطلع والناس بيستقبلوني كويس بنسى شوي. تعودتي على العمل الجماعي في المسرح؟ ايوه. على الرغم انك انت ليكي سابق تجربه كمطربه بتغني لوحدك على المسرح، نفس الرهبه بتجديها لما بتشتركي مع مجموعه في عمل مسرحي كبير؟ طبعا. لان بحغني لازم اغني على الهواء على طول ديركت، ولازم الحوار ولازم الف حاجه، ف يعني المجموعه ما بتعمليش حاجه غير انهم بيرقصوا بس، انما بتمثلي الى جانب طبعا يعني. طبعا التمثيل بيشكل عبء عليكي في المسرح؟ طبعا اول كم يوم، لكن بعدين لا خلاص، لما اتعود على الروايه ببقى كاني قاعده في البيت خلاص. الكلام واحد تقوليه كل يوم في المسرح ما بيصدقيش ملل منه؟ ايام فعلا بتبقى حاجه ممله، وببقى كده نفسي بقى يعني ان تخلص بقى الروايه عشان خلاص بقى مليت، عايزه حاجه جديده. لو حبينا نقارن بين مشاهداتك للمسرحيات الغنائيه في رحلاتك والمسرحيات الغنائيه اللي بتشارك انت فيها، تجدي فرق كبير؟ الحقيقه في فرق، يعني مثلا الحاجات اللي بيسمحوا بيها في اوروبا، يعني احنا كعادات احنا كشرقيين طبعا ما نقدرش يعني نقبلها. مثلا انا شفت مسرحيه او كالكوتا في باريس، رجاله وستات يعني كما خلقتني يا رب، يعني دي حاجه كانت الحقيقه مقرفه، يعني انا ما عجبتنيش من حيث المستوى الفني سواء الدرامي او الغنائي، يعني نجد في فرق كبير طبعا. يعني مثلا هم عندهم امكانيات اكثر ما في الشك، يعني يمكن عندهم امكانيات المسرح الالكتروني مظبوط اكثر، انما بالنسبه للانغام تعتقد ان انغامنا الشرقيه فيها يعني تعبير يمكن مش موجود في الانغام الغربيه؟ هي الحقيقه احنا انغامنا اصعب بالنسبه للاداء وكل حاجه، ودي حاجه في دمنا. يعني انا لما اسمع مثلا صوت شرقي عندي انا احسن الف مره اسمع مثلا اي صوت غربي، عشان دي حاجه في دمي. طبعا ده ما يمنعش انهم بيعملوا حاجات فظيعه يعني مهمه جدا. ايه اللي انت شايفاه ممكن ان احنا لازم ناخده عنهم يعني، او نحاول ان احنا ندخله في اغانينا وموسيقانا؟ طب احنا يعني ليه ناخد منهم يعني؟ هم السنتين اللي كام سنه اللي فاتوا دول كانوا بياخدوا مننا احنا الحقيقه، بياخدوا الريتم الشرقي وبياخدوا شويه حاجات شرقيه، فاحنا ليه ناخد منهم؟ ما فيش داعي. يعني نقدر ناخد منهم مثلا النظام في الشغل، كل واحد ياخد اختصاص على حاجات مثلا تكون احنا بترضينا كشرقيين. انت اشتغلت في مصر في عدد من الافلام السينمائيه؟ ايوه. واشتغلت بعد كده بدات تقللي من ظهورك في الافلام؟ يمكن ده يكون راجع لانك انت بدات تنتقي الموضوعات الجيده. انما اهتمام بالافلام اثر على انتاجك الغناء، يعني احنا الفتره الاخيره شفنا لك فيلم وانما اغاني ما سمعناش الا بعض اغاني الفيلم. هل اصبحت الاغنيه عندك ما تتعملش الا لما يكون لها مكان في فيلم، ولا ممكن انت تنتقي اغاني ما لهاش علاقه بالافلام؟ لا طبعا، ما انا بسجل الاسطوانات كل سنه وبعمل اغاني ناجحه جدا، بس الحقيقه ان انا انت عارف يعني بقالي سنين في الشغل وفي الفن، فبتلاقيني مثلا بعمل الحاجات اللي هي ما تتعبنيش، يعني اقوم مثلا غنوه اعرفها هتنجح اقوم اختارها واديها للاذاعه يذيعوها او اقولها في التلفزيون، لكن بقى ما موتش نفسي عشان الغنوه دي مثلا يذيعوها كل دقيقه وكل ثانيه واجري واتعب. لا اتذاعت ونجحت اهلا وسهلا، وان ما نجحتش بقى هعمل ايه يعني؟ ما في انتظار. في غنوه بتلاقيها انها تصلح للاذاعه، وغنوه تصلح للتلفزيون، وغنوه تصلح للسينما بس؟ يعني مظبوط فعلا، لان احيانا الصوره مع الغنوه بتغير كتير، وفي اغاني من غير ما تشوف منظر الفنان هو بيغنيها بتنجح قوي. يعني اللي احنا اللمسات اللي بنشوفها منك على المسرح في الليزم الغنائي دي بتبقى جزء من اللحن ولا اضافات انت بتضيفيها؟ لا طبعا بتبقى حاجات مثلا في اللحن اكيد، وفي حاجات مثلا لما انا بغنيها احيانا مثلا بضيفها على صوتي او يعني أي يعني حاجة. يعني على وجه التحديد الحاجات اللي اشتهرت اخيرا واللي حاول بعض النجوم الفكاه ان هم يقلدوها اللي هي الاهات اللي في وسط بعض الاغاني دي جزء من اللحن؟ لا دي حاجات بقى بتطلع بتطلع كده مع الفنان، يا بتعجب الناس او ما بتعجبش. يعني سمعتي الفنانين اللي ظهروا في الفتره الاخيره؟ ايوه سمعت. ايه رايك في عفاف رادي؟ والله احنا في لبنان لسه ما سمعناهاش كفايه اقول لك الحق يعني، لكن لما جيت هنا في مصر قالوا لي انها يعني هي مطربه ناجحه دلوقتي ومستقبلها هيكون احسن طبعا، لكن ما سمعت لهاش حاجه يعني مهمه قوي عشان اقول لك رايي. مفيش ولا لحن لها؟ لا، بس كفايه اقول لك ان بليغ حمدي يعني ومن حظها بيلحن لها، وافتكر ان دي حاجه كفايه يعني عشان تنجح. يعني مجرد ان ملحن كبير يلحن اي صوت ده كفيل بانه ينجح الصوت. اذا الصوت كويس، لان بليغ طبعا مش هيجي يقول لها صوتك وحش وتعالى الحن لك، اكيد هو مقتنع انها في المستقبل هتبقى كويسه. هل اقتناع بليغ كافي لاظهار صوت؟ بدليل انه بيقولوا لي انها هنا ناجحه، يبقى هو كان مقتنع اقتناعه في محله. يعني انت ما سمعتهاش خالص؟ لا ما سمعتش ولا غنوة. سمعت حاجه كده على الهامش بتقول اتاشا، مش عارفه يعني دي اتاشا يعني عطاشا. عطاشا عطاشا عطاشا مفيش اصوات تانية لفتت نظري. لا في حاجة جديدة يعني غير عفاف؟ ما سمعتيش حاجة تانية؟ لا. يعني انا اسفة اقول لك يمكن انا جهلة ولا مش لا كويسة لا يعني مش عارف. ما سمعتش الراديو كتير. لا. انت في الفترة الاخيرة لو توقفنا شوية وقصيتي لأغانيك اللي عملتيها اول ما بدأت يعني ايام ما كنت حضرت تجري فرق كبير بين الاغاني اللي كنت بتقدميها في الفتره الاولى من حياتك والاغاني اللي بتقدميها النهارده؟ طبعا في اول حياتي ما كنتش بحس بقول ايه اهو مثلا اي حاجه يقولها لي اروح قايلها، لكن ابتداء من مال الهوى يا ماما اللي عملها لي كمال الطويل بقيت احس انا يعني بقول ايه وبغني ايه. يعني كل ما سبق على مال الهوى يا ماما انت ما يعني كنت مثلا محمود شريف لحن لي لحن كان اسمه بعدين معاك كان ناجح جدا، دي سكتي ودي سكتك، لكن طبعا لو كنت قلته دلوقتي كنت اقوله احسن كتير، ما قلته من غير احساس رغم انه اللحن نجح يعني. إيه انت تعاملتي مع مجموعه كبيره من الملحنين وبعدين لاحظنا ان انتاجك كان بيحكمه الفتره الاخيره عدد قليل منهم. يعني انت لما بدات حياتك كنت بتغني من الحان محمود شريف بعد كده اقتصرت اغانيك على مجموعه قليله وعدد قليل جدا من الملحنين. فعلا اقول لك ليه، عشان انا الحقيقه يعني حبيت، انا دلوقتي بشتغل على اساس ان الفنان ما بيقدرش، انت عارف لما بيحب فنه ما بيقدرش يسيب فنه، يعني بشتغل عشان ارضي نفسي كفنان، لا بقدرش اسيب الفن، مش بشتغل علشان انا ارهق نفسي او اتعب نفسي. يعني لما بيجي لي لحن لغايه البيت ناجح وكويس اغني وابقى سعيده جدا، لكن انا ما اجريش مثلا عشان اروح اقول لفلان ارجوك اعمل لي لحن وده اعمل لي لحن، يعني مش عايزه ادوش نفسي. بيجي لي فيلم في السنه ناجح بعمله وانا سعيده جدا، مسرحيه ناجحه وانا كمان، يعني بالشكل ده. يعني نقدر نقول انك تحولتي الى هاويه في الفن دلوقتي، يعني الفن في دمي انت عارف. بس مش متحمسه يعني؟ لا متحمسه بس مش من غير ما ارهق نفسي. يعني كمان انا عايزه اعيش، مش عايزه ليل ونهار اجري عشان ما اخشش بيتي ولا ثانيه ولا دقيقه زي ما كنت بعمل زمان. يعني انت ما بتفكريش وانت قاعده لوحدك كده في موضوع غنوه او فكره غنوه وتحاولي انك انت تجيبوا مؤلف وتجيبوا مع الفكره على الموضوع؟ يعني مش بسيط يعني يجي خبط عليك هو اللي يضحك؟ احيانا يعني مثلا في تمون وهبي بيكلمني، لا عندي لحن حلو قوي مقتنع بيه تحبيه، اقول له اسمعه. استاذ بليغ حمدي مثلا عامل لي كم لحن، استاذ عبد الوهاب بيعمل لي كمان دلوقتي لحن، فحاجات زي كده يعني. مسلسل شيء من الخوف. إذاعة الشعب من القاهرة تقدم أنا ما شفتش حاجة ولاني ولاني أنا ما سمعتش حاجة شيء من الخوف. شيء من الخوف حلقات مسلسلة عن قصة ثروة أباظة، أعدها للإذاعة وأخرجها عزة المصيري. خلصنا بقى يا اسماعيل يا صفوري. ماني بفكر هو يا ريس. قول لي بقى الجواز بالطريقه دي يبقى صحيح ولا باطل؟ صحيح يا ريس. متاكد؟ طبعا يا ريس، حضرتك عارف انني كنت شيخ جامع قبل ما اشتغل معاه. وانت يا عثمان ايه رايك؟ الجواز صحيح يا ريس. متاكد؟ ماني كنت كاتب محامي والجوانين شغلتي. طب تعالوا معايا بقى على بيت ابوها اما اشوف حكايته ايه. حاضر، اتفضل يا ريس. وانا كنت اقدر اعمل ايه بس يا سيعتريس، ما هو غصب عني. لا انت دبرت لي المقلب ده. لا لا لا لا ابدا والله العظيم انا حوريك شغلك يا كلب. حرام عليك حرام عليك. اسماعيل. نعم يا ريس. جرب قط الكتل بتاع الحافظ وهدوه بسيوني واحرقوا الرز بتاعهم كمان. حاضر يا ريس. أنا متضايق قوي يا عثمان. عندي فكرة تريحك يا ريس. ايه؟ روح لأنعام فرفش عندها شوية، دي بنت على كيف كيفك. رحت لها يا فالح ولا فيش فايدة، جاك الغم في أفكارك. إلى مؤاخذة بقى يا ريس. أمال مين؟ أسأل مين؟ أسأل مين؟ يبقى الجواز ده في الحالة دي باطل. باطل؟ أيوة. إزاي تتجرأ وتقول لي الكلام دي؟ ده مش كلام يا سي عتريس، ده كلام أبو حنيفة اللي اتجوزت بمقتضى مذهبه. لكن أنت إزاي تتجرأ وتقول لي كده؟ مش أنت اللي بتسألني. طب اديني مفتاح خزنتك دي. الله، ليه هجيب ولا خلي الرصاص يقطع جسمك؟ لا في عرضك. اتفضل مفاتيح اهي، اتفضل. هات يا كلب. يا خسارة تعبك وشقك يا عليو. معايا من شويه وقال ان البيت بتاعك ده باطل وعايشه مع عتريس على الحرام. يا لهوي. وقال لي كمان لازم ترجعها من عند عتريس باي طريقه، ان شاء الله تموت. طب ومستني ايه؟ قولي لي. طب ايه؟ طبعا انا هروح بيت عتريس بقى. تعمل ايه عنده؟ اقف جنب بنتي، لازم اكون معاها في الوقت دي. طب ومين هيوريك سكه فاطمه؟ عبد الغني حسون يعرف. ايوه، ده يعرف كل شيء في الجهه كلها. روح انت قول. هيخاف من عتريس ومش هيرضى؟ لا هيرضى لما تديله قرشين كويسين وقول له انني مش عايزاه يوصلني لحد بيت عتريس. لا بس يشاور لي على البيت من بعيد ويمشي. يلا الحق روح له، ده البيت جاي نار على البيت يا ناس. حاضر يا فاطمه. اللهم اجعل العواقب سليمه يا رب. بقى جاية تعمل ايه؟ جاية اقعد مع بنتي. ليه؟ عشان هي مش مراتك. مين اللي قالك الكلام ده؟ ملكش دعوة. طب مين اللي دلك على بيتي؟ مش هقولك. كويس خالص. وناوي على ايه دلوقت؟ هقعد جنب بيتي لما ربنا يفعل ما يشاء. ومش عيب عليك تتدخلي بالراجل ومراته؟ لا هي مش مراتك، انت غريب عنها دلوقت. طيب يا كلبي، انا حوريك شغلك. يا اسماعيل. نعم يا ريس. خليت حد من الرجاله يراقب بيت حافظ زي ما قلت لك؟ ايوه طبعا يا ريس. طب مين اللي زار بيته النهارده؟ الشيخ ابراهيم علام والشيخ بسيوني وهندوه فندي. ما فيش حد من دول يقدر يقول ان الجواز باطل الا الشيخ ابراهيم. روح خرج ارضه يا اسماعيل. حاضر يا ريس. وبعد ما تخرجها قول له دي عينه بسيطه من انتقام عتريس، وإن اللي جاي يا أمر. حاضر يا ريس. خرجت أرضه كلها يا ريس. وكلمته؟ أيوة يا ريس. ورد عليه قالك إيه؟ قول قالك إيه؟ قال لي روح قول لعتريس الجواز برضه باطل. كلب. طب أنا حوريه بقى الانتقام يكون إزاي. حضرت صلاة الجمعة يا عثمان؟ ايوه يا ريس. حصل فيها ايه؟ الاستاذ هلاوي كان باين عليه الحزن في الجامع، وناس سألوه صحيح عتريس سرق فلوسك؟ قال لهم لا، لكن حالته خلت الناس اتأكدت انه سرق. وشفت ايه تاني؟ لما الامام ابتدى يدعي ربنا في اخر الخطبة الناس بقت تقول امين بحس واطي، لكن اول ما وصل لكلمة اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا الناس انفجرت بكلمة امين رجت الحيطان. وايه تاني؟ قبل اقامة الصلاة على طول وقف الشيخ ابراهيم علام وسط الناس وصرخ بعلو صوته يا ناس الجواز باطل، الجواز باطل، فانا لازم ترجع لاهله. الكلب السافل مش عاوز يرجع عني. وانتوا سبتوه يتكلم على كيفه؟ لا يا ريس، احنا وقفنا له من اركان الجامع كله وابتدينا نشوش عليه ونعرضه ونشتمه. لكن هو الحقيقه ما تهزش مننا وتاني يصرخ بعليه وحيسه ويقول الجواز باطل، الجواز باطل، لحد ما سمع عليه بره الجامع كمان. طب روح انت واسمعين دلوقتي اقتله ابن محمود. نقتله؟ ايوه انت اطرش. حاضر يا ريس، بس الاحسن نستنى لليل. ليه؟ خايفين تقتلوه بالنهار؟ لا بس أصله بيخرج من عند أنعام بعد نص الليل لوحده، وهتبقى الشغلانة أسهل بكتير. طيب زي بعضه، بس المهم ما يصبحش عليه الصبح حي. حاضر يا ريس. أهو خرج من عنده. هتضربه انت ولا انا يا اسماعيل؟ اضربه انت. ما تضربه انت احسن، احنا هنقعد نتعازم لما يفكوا مننا. اصل الواد ده صغير لسه وغلبان وصعبان علي. سيبك من الكلام ده، انت نشانك احسن مني ولازم انت تضربه. طيب يا سيدي. اهو وقع، اجري بينا اجري بينا. خش في الزراعه دي. يا اسماعيل، ليه؟ هي دي اول مره تقتل؟ لا قتلت كتير، لكن كفايه لحد كده، مش قادر تاني، ما عدتش طايق. والله انا كمان زهقت زيك. بتتكلم جد يا اسماعيل؟ ايوه. انت فكرني ما عنديش احساس؟ يعني ما عنديش انسانيه؟ ده وعد ومكتوب بس. متألم زي يعني قوي؟ هي دي عيشة اللي احنا عايشينها يا راجل؟ الله يلعن ابو الفلوس اللي تخلينا نبقى كده. اللي زيني مصيره ايه تفتكر يا اسماعيل؟ مصير زي الزفت، دنيا واخره. في الدنيا يا نموت بالرصاص يا بالمشناقه، وفي الاخره بقى نار جهنم ورئيس المصير. هو في اخره صحيح يا اسماعيل؟ طبعا. متأكد من كده؟ ايوه، انا كنت شيخ جامع ودرس المواضيع دي كويس. امال ايه مشاك في النيلة المهببة دي يا اسماعيل؟ النفس الامارة بالسوء، التغفيل. يا وادي. اسمع يا اسماعيل، انا متلش حد تاني، ان شاء الله انتجي لاني. والله يا شيخ وانا معك. انت فاكر جاري؟ ايوه. حط ايدك في ايد هادي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا ست الشيخ، مالكش دعوة بالحرم انت. بتسدندي، ما تكلمش امي بالطريقة دي. يا شيخة خوفتيني. إذا كنا احنا ما بنخوفك شي، حيظهر لك اللي يخوفك في يوم من الأيام. الظاهر ان بنتك جريتك علي. أنا ما خافش إلا من ربنا. أمال خفت ليه ساعة ما خدت بنتك من بيتك؟ أنا ما خفتش، واللي ادها لك أبوها. يعني لو كان الأمر بإيدك ما كنتش اديتها. أيوة، وهي محرمة عليك طول ما أنا جنبها. أصلك فاكراني مش هعمل فيك حاجة. اكمني سبت بنتك بحريتها شوية يعني خلاص. أنا متوكلة على الله. لسه ما انش الاوان يا ست فؤادي. قلت لك ما تكلمش امي بالطريقه دي. انت عارف ان مفتاح الموقف في ايدي انا، لو انا قابلتك زوج هي هتروح على طول. وهتقبلي انت ان شاء الله؟ مش هقبلك ابدا. كده؟ ايوه كده. طيب شايفه العصايه دي؟ شايفه تخنها قد ايه؟ دي عشانك. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. المجرمين لازم نوريهم شغلهم. احنا ساكتين ليه؟ نعم يا أستاذ عليه. ونعم يا ابني. نعم محمود ابن الشيخ إبراهيم علام انقتل. إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه؟ عشان الشيخ إبراهيم اتجرأ وقال كلمة الحق. الله يكون في عون أبوه. أنت فاكر أبوه سكت؟ أبدا. أهو هناك قدام الجامع بيتكلم مع الناس بعد ما كتب على حجة الجامع من بره بالخط الكبير زواج عتريس من فؤاده باطل. يا سلام. باطل باطل. يا سلام على قوة إيمانك يا شيخ إبراهيم. يلا بينا رجالة، يلا بينا نحصل الجنازة. يلا بينا. يلا بينا يا ابني. يلا. ألوف من الناس مشيت في جنازة محمود يا رئيس عتريس، وحتى بعد ما رجعوا من الدفنة ما تفرقوش، الخوف راح منهم، بقوا يتكلموا ضدك علني يا رئيس عتريس. الكلاب. طب أنا حوريهم. سمع الله لمن حمده. ست فؤادي. أفندم. يا حكايتك دي ملهاش آخر. اللي تشوفه. اللي أشوفه أهو. خد يا رجل. يا بنتي مش هموت يا ماما. حاجة زادت عن حد. جايين هنا تعملوا ايه؟ جايين نرجع فؤاد البيت ابوها. بتقول ايه يا كلب؟ مفيش كلب هنا غيرك. اهدى مالكم كابسين عليا كده؟ كل واحد ينشي سلاحه عليه. اهدى انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ هاني عتريس شيلي بنتك وروحي يا خلفتني. نزيل بلادك دي يا مجانين. هاني عتريس هاني عتريسكم كلكم. خليها المرة دي علينا احنا. استعدوا رجالة. لا لا لا لا لا ساعدوكم ارحموني. استمعتم إلى مسلسلة شيء من الخوف. قصة ثروة أباظة. أعدها للإذاعة وأخرجها عزة النصيري. سعدي حسين.